إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وسام على صدر مصر. وسام على صدر مصر فترة مفتوحة على الهواء مع العالم الكبير الدكتور أحمد زويل من ستوكهولم. معكم في استوديو الهواء من القاهرة عبد الرحمن رشاد وإيمان عبد الحليم من أسرة المذيعين ورمز مجاهد وعادل شحاتة من أسرة الإخراج. ويدير الحوار معه ومعكم من ستوكهولم عمر بطيشة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. من ستوكهولم عاصمة السويد أتحدث إليكم من المدينة التي رغم درجة البرودة التي تصل إلى 9 تحت الصفر الآن، إلا أنها تعيش أزهى أيامها ولياليها كعروس تستعد لليلة الزفاف التي ستحين يوم الجمعة القادم حينما يقام حفل تسليم جوائز نوبل. أتحدث إليكم وأنا أجلس أمامه الآن، أجلس أمام العبقرية التي تسير على قدمين، العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل. يفتح صدره لي ولكم ويجيب على مكالماتكم الهاتفية، يتلقى تهانيكم ويرد على أسئلتكم في سهرة مفتوحة على الهواء بين ستوكهولم والقاهرة، بل وكل أرض عليها متحدث بالعربية. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وطراد فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وطراد فرائض عقدي. إن مجدي في سيداتي سادتي، وكما تقول أم كلثوم، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. هذا هو ابن مصر، صوره على عربات المترو وفي محطات المترو في كل مكان هنا في ستوكهولم. السويديون سعداء ونحن أسعد منهم بالدكتور أحمد زويل. ولا تكفي كل ظهور الدنيا وكل كلمات الشكر والتهنئة لتعبر عما نكنه لهذا العالم الكبير العبقري الكبير على إنجازه العظيم الذي رفع اسم مصر عاليا في كل مكان. لي الشرف أن أكون الآن في حضرة العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل في غرفته في أعرق فنادق ستوكهولم في العاصمة السويدية، حيث ينتظر بعد أيام أن يتسلم أكبر جائزة عالمية في العلوم. العالم الكبير الأستاذ دكتور أحمد زويل، يعني يمكن حضرتك سامع من خلال الإذاعة المصرية الآن كم الاحتفاء والترحيب والتهاني والأماني التي تكنها صدور كل المصريين والعرب على إنجازك العظيم، والفرحة التي تلهج بها الشفاه في كل مكان، والمكالمات التي انهالت على استوديو الهواء منذ صبيحة هذا اليوم المبكر إلى الآن. وطبعا أنا عارف سعادتك الكبرى بالالتقاء المباشر بالبشر وبالناس، ويعني إذا كنت أتيح لك هذه الفرصة فإنما أنا أحقق يعني واحد على مليون مما نتمنى أن نعطيه لك من سعادة. وأنا أعتقد أن سعادتك مع اللقاء المباشر مع الجماهير الذين سوف تلتقي بهم حالا. ولكن اسمح لي دكتور أحمد زويل أن أتوجه إليك بالشكر والتحية والتهنئة وأن تتحدث إلى الشعب المصري والعربي الآن. الحقيقة أن أنا بشكرك أستاذ عمر، وبشكر السيد الوزير على إرسال بعثة كاملة من الإعلاميين على أنها تنقل الحفل التاريخي من ستوكهولم. وأنا سعيد أن أنا بكلم الشعب اللي أنا طالع منه، والشباب والإخوة والمصر كلها الحقيقة في لحظة من لحظات الحياة المهمة بالنسبة لأي عالم بيتوج بجائزة نوبل. والحقيقة الإذاعة بالذات لها معزة خاصة عندي، وأنا دايما كنت حريص، مع أن أنت عارف البرنامج هنا مكثف جدا جدا، وكل ساعة الحقيقة الواحد عنده حاجة لازم يعملها في خلال هذا الأسبوع، ولكن كنت حريص أن أنا أدي بهذا الحديث لشعب مصر ولإذاعة المصرية. العالم الكبير الأستاذ دكتور أحمد زويل، يمكن عايز أبتدي قبل مكالمات المستمعين بسؤال استطلاعي أقول لك فيه، هل تتوقع أن حصولك كأول مصري عربي على جائزة نوبل في العلوم وبالذات في الكيمياء بداية لالتفات المصريين والعرب إلى العلم والتكنولوجيا كطريق للتقدم لا يتعارض مع الإيمان ولا يلغيه وإنما يكمله ويترجم ما ندت به الأديان منذ فجر الضمير على أرض الفراعنة؟ والله يعني مما لا شك فيه ان ديت انا بتمنى من عند ربنا ان دي تكون فاتحة خير للعالم العربي ولمصر، لان خلاص يعني احنا دلوقتي خلصنا الميلينيوم الثانية وداخلين على القرن الجديد، وان مفيش مكان الحقيقة في التقدم على الساحة العالمية الا من مبدأ العلم والتكنولوجيا. وبالتالي أتمنى من ربنا أن تكون دي فاتحة خير لبناء القاعدة العلمية الصح سواء كان في مصر أو في العالم العربي، وأن نحمس بقى الشباب بتاعنا لأهمية العلم والتكنولوجيا، وأن احنا يعني مش متخلفين من ناحية الجينية بالنسبة للتقدم العلمي، وزي ما عمل الفراعنة وزي ما عمل العرب وزي ما عمل تاريخ كبير بالنسبة للمنطقة ولنا، ولازم يتكمل بالصورة الصح، وده أمنيتي إن شاء الله. هو يمكن دكتور أحمد زويل أنا لاحظت تركيزك في الأحاديث الأخيرة بتاعتك كلها والمحاضرات الأخيرة واللقاءات الأخيرة على دور الفراعنة في الفرع اللي حضرتك تخصصت فيه بالذات، يعني الفيمتو ثانية والاهتمام بالزمن، أعتقد ده اهتمام جيني من قديم منذ عهد الفراعنة. هم أيضا بدأوا هذا الاهتمام بالزمن وقسموا الزمن واكتشفوا التقويم والتقويم الشمسي والشهور وما إليه. ده مما لا شك فيه، ويمكن في محاضرة نوبل اللي حضرتك هتسمعها بكرة أو بعد بكرة أعتقد، بحكي الحقيقة قصة مش بس الاكتشاف العلمي، بس رؤية تاريخية من أول بداية الحضارات، وحاجة تخلي الإنسان فخور إن من أول حضارة في العالم تعرف قيمة الزمن ومعنى الزمن وقياس الزمن كانت الحضارة المصرية القديمة. والحقيقة كمان العرب في الفترة اللي وصلوا فيها الأمجاد في العلوم كانوا بيرصدوا من ناحية الفلك وتعريف الدور المهم للدورات الشمسية وخلافه، وعندنا علماء كتيرة جدا ومذكورة في تاريخ الأمم. يعني فدي حاجة مش جديدة على المنطقة خالص ان يكون من عندنا يطلع علماء ويطلع ناس كويسين في هذه التخصصات. طيب انا الحقيقة مش عايز يعني اخذ من وقت المستمعين والمكالمات اللي انا عارف انك تحتفي بيها، لكن عايز باختصار شديد يعني أشرح للبعض المستمعين اللي يمكن مش فاهمين ما هو جوهر الاكتشاف الذي قدمه الدكتور أحمد زويل للعالم. فطبعا علميا مسألة صعبة محتاجة لمحاضرة، وناس كتير بيقولوا طب هذا الاكتشاف هيفيد البشرية في ايه، دي محتاجة لمحاضرة أخرى. لكن هل نستطيع أن نقول باختصار ان حضرتك كشفت الستار عن عالم الجزيئات، هذا العالم الخفي الذي لم يدلفه أحد قبلك، زي مثلا منقول جاليليو بالتلسكوب قدر يكتشف الفلك فوق، قدر يخلي الناس يشوفوا حاجة ما شوفهاش قبل كده. برضو اللي اكتشف الميكروسكوب خلى الناس يشوفوا الميكروبات والجراثيم اللي عمرهم ما كان ممكن يشوفها بالعين المجردة. ايضا الدكتور احمد زويل بكاميرا الليزر وتكنولوجي الكيمستري بتاعت الفيمتو ثانية قدر يكشف عن عالم الجزيئات اللي عمر ما حد شافه قبله. هل انا صح في كده؟ انت مش بس صح، ده انت قلتها بطريقة شاعرية احسن بكتير مني جدا الحقيقة. فهو ده هو ده الحقيقة، يعني زي بيقول الامريكان you put your finger on it، يعني حطيت صبعك عليها او حاجة زي كده. والحاجة التانية طبعا ان الواحد اللي خلى جايزة نوبل او مؤسسة نوبل تقول ان ده عمل ثورة في العلوم بالكامل، انه مش بس انها اسرع كاميرا في العالم حاليا، ولكن مهم جدا ان احنا نعرف ان كل ما بيكون عندنا فرصة ان نشوف الدنيا او نشوف المادة بعامل زمني جديد، النهاردة بيقرب على واحد من المليون من البليون من الثانية، ده بيفتح فتوحات انا كمان مش عارف هتكون ايه في المستقبل. يعني دي قدامها حاجات كتيرة جدا جدا، وزي ما قالوا خلاص بدأت استخداماتها في سواء كان في العلوم او في الطب او في المواد او حتى في الاسنان دلوقتي بتستخدم، وفي الخلية الانسانية بس. فدي ليست او الدواء والدراجز او اللي هو التحكم بقى، ده هيكون ان شاء الله المستقبل كمان بتاع هذا العلم. يعني ففي حاجات كتيرة جدا، بس هو الاساس بتاعها العامل الزمن الجديد، والنقطة اللي انت حضرتك قلتها المهمة اللي هي ازاحة الستار عن عالم كان غامض بالمرة. انا مش عايز اجور على وقت المستمعين، انا مش عايز انا اتكلم كتير، وانما انا اريد ان اترك الوقت والمساحة لمستمعين الاعزاء من كل ارجاء الوطن العربي الكبير ان هم يبتدوا مكالمتهم مع العالم الكبير دكتور احمد زويل. الارض بتتكلم عربي، الارض الارض بتتكلم عربي، الارض تكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه، الأرض تتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه، ماتت والشمعك الله، الأرض الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي. طبعا الأرض بتتكلم عربي، وستوكهولم الآن تتحدث عربي، حيث يوجد هناك في ستوكهولم العالم العربي المصري الكبير الدكتور أحمد زويل، ومعانا عبر الدائرة التليفونية مكالمة له من أحد أسادة المستمعين. ألو ألو. أيوة مرحب بالدكتور زويل، فخر مصر وفخر المصريين جميعا، وقد كتبت هذه الأبيات تحية له من أعماق قلبي، وأعبر بها عن المشاعر العميقة لهذا العالم العظيم. لكل موهوب سمات لا ترى، لكنها للناس فيض عطائي، فإلى من اعتنق البحوث مسابرا، من سار من ألف العلوم ليائي، وأتى بكشف في ثياب قد زهت وتقلدت اسما من الأسماء، متطور في ذاته متألق، وكأنه قبس من الأضواء، يثري الحياة بما حوى من جدة وإضافة للعلم والعلماء أهدي المحبة، والمحبة نعمة تعطى لأهل النور والشرفاء. إلى الدكتور أحمد زويل. بشكرك جدا يا مدام والله على الكلمات العظيمة دي. والله يعني يمكن أسعد أيام حياتي لو سيادتك شرفتنا في مصر وديتني فرصة إن أنا أسلم عليك. بس إن شاء الله إن شاء الله أول ما خلصنا إن شاء الله وحفظك الله لنا وبارك. الله يخليك الله يخليك. شكرا. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، فلقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حلم جميل في خيالنا نفسي في يوم عن جمالنا، حلم جميل في خيالنا ولا نفسي في يوم عن جمالنا، وبنالنا قصور بلاش قصور حياتنا ومستقبلنا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه. كل المستمعين الراغبين في التحدث مع دكتور أحمد زويل من هنا من القاهرة لستوكهولم اتصلوا بنا الآن على رقم تليفون 57-92-303 أثير البرنامج العام وسام على صدر مصر. الزميل الإذاعي الكبير عمر بطيشة من ستوكهولم معنا على التليفون، ومعه بالطبع العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل. مجد وفخار وعزة وطنية وقومية نحس بها جميعا ونحن نتابع مراسم الاحتفال العالمي هنا في ستوكهولم، خاصة وقد اختاروا الدكتور أحمد زويل من بين الفائزين ليتحدث أمام ملك السويد، فضلا عن صوره كما ذكرت في محطات عربات المترو وفي الشوارع وفي قلوب السويديين وقلوبنا أيضا. احنا مرة تانية بنهنئ ونشكر العالم الكبير الدكتور أحمد زويل اللي رفع اسم مصر والعروبة عاريا، ويمكن نموذج من حب الناس دكتور أحمد حضرتك شفته في حفل الجالية المصرية هنا في ستوكهولم، وإزاي الترحيب والحفاوة، وكانت ليلة مصرية رائعة، والفنان عبد الرحمن الخطيب غنى الأغاني التراثية الجميلة، وأنا عارفك أنت ذوقك عالي قوي في الأغاني وبتحب بالذات الأغاني الحلوة اللي فيها طرب أصيل. فإزاي حور مثلا آيازين آيازين العابدين خلاها يا زويل يا زويل يا أحمد يا زويل يا وردة شربة من مية النيل، شيء جميل. وشفت المصريين كانوا سعداء دي، والعرب كلهم والسفراء العرب، يعني شعور بالزهو الوطني والقومي كان شيء جميل جدا. أنا حدي لك الميكروفون تعبر عن إحساسك بهذه اللحظة الوطنية والقومية، وبعدين تتلقى المكالمة التالية. والله الحقيقة كانت سهرة مصرية وعربية جميلة، وخدوا القاعة كاملة في الشيراتون، وكانت أمسية جميلة جدا جدا. والحقيقة لازم كمان أشكر الدور المهم اللي لعبه الجمعية المصريين السويديين اللي موجودين في السويد، والسيد السفير سامح درار وزوجته اللي عملوا الحقيقة مجهود رائع هنا في الترتيبات المهمة بالنسبة لهذا الحفل والاستقبال العظيم ده. طيب أنا تحت أمركم يعني. ألو ألو. أيوة. إذاعة البرنامج العام. إذاعة البرنامج العام مع كل المستمعين عبر الهواء. أنا بغيت نتكلم مع الدكتور زويل لو ممكن. معاكم مدام ربيعة من مدينة فاس من المملكة المغربية. دكتور زويل يكلمك حالا. أيوة. اهلا بك. احنا هنا في المغرب كنا فرحانين ليك لانك غادي تستلم الجائزه، جائزه الكبرى نوبل في القريب ان شاء الله، واحنا هنا في المغرب كنقول لك مبروك، الف الف مبروك. وان شاء الله كنتمناو لك بزاف من الجوائز ومزيد من التوفيق ان شاء الله. وانا هنا يعني كنتكلم باسم الشعب المغربي اللي كيبغى الشعب المصري بزاف بزاف، وكل مواطن المغاربه كيسلموا عليك وكيسلموا على الشعب المصري. بشكرك جدا يا مدام، مبروك. وبس احنا هنا في المغرب عندنا انا طلب كنتمناو ان شاء الله بس تجي تزورنا في المغرب وتشرفنا في القارب العاجل ان شاء الله. الف الف مبروك يا دكتور زويل. استاذ عمر. ايوه عبد الرحمن. يعني اسمح لنا بس انه الكثير من السادة المستمعين يعني يودون ان تنقل اليهم يعني الاحتفاء العربي والعالمي بالاستاذ الدكتور احمد زويل من خلال وجودك في العاصمة السويدية منذ اكثر من 3 ايام. شوف يا عبد الرحمن، يعني الدكتور احمد زويل ابن بلد مصري اصيل. نعم. ويعني انا اؤكد لك ان انا عارف رغم الميديا وسائل الاعلام العالمية كلها اللي كانت قاعدة تحجز معاه مواعيد وتسجل معاه، والتلفزيون السويدي والامريكي وده وده ومن كل انحاء العالم، انما هو حاليا فعلا في اسعد لحظاته ان هو بيلتقي مع المستمعين ومع الجماهير وابناء الشعب مباشرة. وعلى فكرة من حسن حظنا ان معانا كمان الزوجة الوفية. أيوة. الدكتورة ديمة حرم الدكتور العالم الكبير الدكتور أحمد زويل. نعم. اللي بيبقى حريص دايما على حضورها وعلى حضور أبنائه الصغار أيضا معاه، مما يترجم عرفانا لزوجة مخلصة مضحية من أجل نجاح ومجد زوجها. وأنا عايز أنتهز الفرصة وأسمع للمستمعين صوت الدكتورة ديمة لأول مرة. دكتورة ديمة، الحقيقة احنا بنهنيك زي ما بنهني الدكتور أحمد بالضبط، وزي ما بيقولوا وراء كل عظيم امرأة حضرتك بالترجمة المقولة دي. الحقيقة أنا شاكرة لك يعني فسحت لي هالمجال أني أحكي مع الناس. أنا مصر حبيتها من زمان كتير، من أيام ما كان والدي يدرس في مصر ونحن عشقنا مصر على عشق بابا إلها. وبعدين طبعا يعني لما إجا أحمد في حياتي ضل هذا زود عشق إلى مصر ومحبتي إلها ومصر بلدي التاني. دكتورة ديمة، هل الولاد الصغيرين ولادكو بيفهموا موضوع الفيمتو ثانية وحقيقة ما توصل إليه أبوهم العبقري العظيم دكتور أحمد زويل؟ الحقيقة أنا عندي صبيين، الكبير نبيل عمره 6 سنين والصغير هاني عمره 5 سنين، وهلأ بالبيت كل شيء بنحكي صار بالمولكيولز وبالآتمز. وعندي ابني الصغير لما بده يطلب شغلة ويقول لي ماما عطيني كاس حليب، إذا ما لبيته بسرعة بيقول لي ماما إن فمته ثانية بدي فرد الحليب. هو ده دكتور أحمد اللي أنا كنت عايز أوصل له. أنا عايز الشباب المصري العربي يعني يعبر بقى لحظة الانبهار بحصول حضرتك على هذه الجائزة العالمية الى لحظة الدراسة، ان يحاول يدرس ويفهم بقى يعني ايه الفيمتو ثانية ويعني ايه الليزر ويعني ايه التكنولوجي والعلم الحديث وحقيقة الاكتشاف اللي انت توصلت له. يعني مش كفاية ان احنا نقف كلنا نقول الدكتور احمد زويل خد جائزة نوبل وفرحانين ان حضرتك خدت جائزة نوبل ومن حقنا نفرح، لكن ده مش كفاية، لازم نتخطاها الى المرحلة اللي بعد كده اللي تفيدنا في حياتنا. والله ده كلام سليم، وانا الحقيقه سعدت جدا لما البعثه الاعلاميه جت هنا في التلفزيون والاذاعه ومن قناه النيل، والجميع الحقيقه يعني انا شايف حضرتك هوت موظف جايب معلومات من الانترنت، وشفت البريس ريليس اللي طلع من جائزه نوبل ومكتوب ومدروس، والاخوه الاخرين عملوا كده، الأستاذ مفيد فوزي عمل نفس العملية في الدراسات بتاعته عشان حديث المدينة. في الحقيقة هو ده المفروض ان احنا بنشوف البعد العلمي بتاعها والعلم البعد الاجتماعي والبعد يعني لها بعد كتيرة جدا جائزة نوبل. وانا سعيد جدا ان ما عندكش فكرة ان في كام دلوقتي بسميها احنا ايه الهوم بيج على الانترنت، يعني على الانترنت لوحدها دلوقتي المصريين من مصر عاملين كذا هوم بيج، يعني يمكن العشرات او المئات عني، وكاتبين عن طبيعة الفيمتو ثانية والعلم الجديد والثورات، واخدين لقطات من من المؤتمرات الصحفية العالمية اللي حصلت. فالحقيقة يعني دي حاجة تشرف ان الناس بدأت تحس وتفهم القيمة العلمية وتكتبها بطريقتها هي الخاصة، فأنا سعيد بهذا الحقيقة. ومش عايز أجور على وقت المستمعين، وبرضو ناخد المكالمة القادمة. ألو ألو، مساء الخير يا أستاذ عمر. مساء الخير، كل سنة وانت طيب. طيب انا الحقيقه انا الدكتور احمد زويل. اهلا، ازيك يا دكتور ازيك يا دكتور احمد؟ انا هدي حضرتك كل سنه وانت طيب. هدي حضرتك طيبة من كل قلبي، وانت يعني حضرتك جعلت كل مصري عنده ثقه بنفسه، لان من زمان هو بنى الهرم لكن حاليا بينتمي لهرم العصر ينتهي لعالمنا الكبير احمد زويل. وحضرتك يا ريت تقدم نصيحه للامهات علشان تقدر تربي اولادها تربيه سليمه وتخلق منهم ناس علماء وحلوين زي حضرتك كده. وانا بقول لابني لما احب احفزه على المذاكره اقول له ذاكر عشان تبقى زويل المدرسه. يا ريت حضرتك تكلمنا كده ازاي يعني الامهات يبقوا حلوين كده ويربوا اولادهم تربيه حلوه. والله انا دايما زي ما بقول، يمكن اهم حاجه الام المصريه الحياه دايما بالمكافحه، انها بتدي الحنان وبتدي الثقة لاولادها، سواء كان الدخل محدود او الدخل كبير. حقيقة الام المصرية يعني والعربية بتقدم خدمات لاولادها كتير جدا، بس انا نصيحتي بقى للاولاد الحقيقة ان مفيش حاجة بتيجي بالفهلوة ابدا في الدنيا دي، مفيش حاجة ابدا بتيجي بالفهلوة. لابد الانسان انه يعشق شغله او دراسته، وانه يبص لمستقبله، وان اجمل ايام حياته هي الفترة اللي هو بيكافح فيها وبيتعب فيها عشان خاطر يوصل للهدف بتاعه. أيوة. لما بيوصل للهدف بتاعه ده بيبقى اسمه النجاح. طبعا. ده فعلا اللي هو اسمه النجاح. وعشان كده وعشان كده ابني جنبي يا دكتور هو جايب 98 في الثانويه العامه السنه اللي فاتت، وعايز يكلم أيوة. حضرتك عشان ينول شرف كبير يعني بصراحه. ممكن حضرتك تكلمه كلمه؟ طبعا. اهو معايا. الو الو، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا دكتور. وانت طيب. انا وعبالك ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور. انا اسمي ممدوح ادولف من سوهاج. انا طالب في الصف الثالث الثانوي مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية. انا بهنيك يا دكتور احمد بالنيابة عن جميع زملائي، بالنيابة عن جميع العاملين في مدرسة الثانوية العسكرية وكل الناس اللي في سوهاج، وانا وكل زملائي بنقول لك ان احنا نفسنا نبقى زي حضرتك. الله يخليك، ان شاء الله تكون احسن كمان والله، بس لازم تعمل كويس، وان شاء الله تبقى تطلعاتك لخدمة نفسك وخدمة مصر الغالية علينا كلنا، وده ما بيجيش غير بالإرادة والعمل والحقيقة التفاني وحب العمل، وربنا الموفق إن شاء الله. دكتور أنا نفسي أسأل حضرتك سؤال يعني. حضرتك لما كنت في سننا كان من إحدى طموحاتك إن تبقى عالم في الكيمياء، ويعني وهل كانت مادة الكيمياء هي المادة المفضلة لحضرتك يعني؟ شوف أنا هقول لك على حاجة، عشان لازم الإنسان يكون أمين. أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا عمري ما سمعت على جائزة نوبل وأنا في مصر، ولا عمري سمعت على الليزر وانا في مصر. انا كل طموحاتي اللي كانت موجودة في مصر كانت طموحات محدودة جدا جدا، وهو العمل، وان انا احب العلم اللي انا كنت بدرسه لا اكثر ولا اقل. وبما ان الانسان بيدي وبيحاول بقدر المستحيل، لابد من انه التفاني بتاعه وحبه ده برضو بيرجع له في يوم من الايام بحاجة تانية، مش لازم نوبل ساعات، ولكن بترجع دائما بحاجات بتكون كويسة للانسان. لكن انا لا كنت اعرف جائزة نوبل، ولا كنت اعرف حاجة عن الليزر، ولا على الحاجات اللي انا بعملها دي. لا يعني حضرتك أنا... كان نعم. نفسك يعني تبقى عالم، يعني مش يعني تبقى عالم، يعني تضيف حاجة جديدة للعلم من وانت يعني سننا. ما لا ابدا، في سنك ما كانش كنتش اعرف اللي ايه اللي هيحصل، ولا كنت اعرف اللي حقدر اعمل حاجه في الجزيء ولا ولا ولا، ولكن كان فعلا عندي حب والتفاني بالنسبه للعمل بتاعي. يعني لو كان في حاجه بتدرس في الميكانيكا زي ما كنت فاكر، او في الكيمياء او في ده او في ده، كان لازم اذاكرها وبحبها، مش بذاكرها، ما كانتش عبء عليا. وبعدين كانت كل الحياة اهتماماتي كانت اهتمامات في الناحية العلمية والناحية الثقافية، وان انا اثقف نفسي وعلم نفسي وحاجات زي كده. فهو ده المهم في سنك انت دلوقتي، لان مش ممكن انت في سنك ده انك تتطلع لحاجات انت لسه ما تعرفهاش في الدنيا، ولكن لو عندك حبك للعمل والتفاني فيه دايما ربنا يوفقك ان شاء الله. واشكرك جدا على المكالمة والاسئلة. شكرا يا دكتور. وانا بستخدم ان انا يعني اجريت معاك المحادثة دي يعني يا دكتور. الله يخليك، مع ألف سلامة، ربنا يوفقك إن شاء الله، وسلمنا على كل أهل سوهاج يعني. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، احنا بنذكر كل المستمعين في كل الدنيا برقم التليفون 579-2303، والدكتور أحمد زويل هنا في ستوكهولم يجيب ويرد على كل مكالماتكم. دكتور أحمد زويل، يعني أنا عايز أقول أن حضرتك يعني أصغر الحاصلين على جائزة نوبل سنا، وحضرتك غيرت لنا الصورة التقليدية للعالم العجوز منحني الظهر جاهز العينين المنكب على معمله. فحضرتك حصلت إذن على أكبر جائزة عالمية في وقت مبكر، هل اعتبرت ده أن ده نهاية الطريق؟ لا، أول حقيقة لو أستاذ عمر، لو ده نهاية الطريق يبقى بقى أروح انتهت الحياة بالنسبة لي، لأنه أنا في اعتقادي أن أنا كنت سعيد الحظ الحقيقة وموفق، أن اللي بيسموه الأمريكان البريك ثرو أو القفزة أو بيسموه إيه يعني الحاجة الاكتشاف الكبير اللي حصل ده حصل الحقيقة في 87. فكوني ناخد جائزة نوبل بعد 10 سنين أو حاجة زي كده، ده كان يعني عطواني لوحدي بالنسبة لهذا العلم بحاله، ده طبعا شرف كبير جدا بالنسبة لي، لكن ده يديني فرصة جديدة، وده اللي أنا في يعني بشتغل عليه حاليا مع المجموعة بتاعتي، ان شاء الله قدامنا 20-25 سنة كمان ان احنا اكتشافات تانية، ومين عارف يمكن تبقى في حاجات تانية كمان، يعني انت كمان تيجي تاني ستوكهولم ما تعرفش يعني. السلام ورحمة الله. دكتور أحمد زويل. أيوة. مساء الخير يا فندم. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب، مين حضرتك؟ والله أنا مهر المتولى علي محمد قمر المنصورة، ده أهلية. بهدي لسعادتك أبيات زجلية تقدير وتحية لحضرتك بفوزك بجائزة نوبل العالمية. يا سيدي أشكرك جدا والله، أشكرك. ممكن نقول بنحيي الإذاعة المصرية والأم العام بأخصية في فكر وجهد نهار والليل وبلكش العين كده طويل ونبل الكيمياء يا جميل في العالم وملكش مثيل شرفتنا قوي يا ابن النيل اسعدتنا احمد يا زويل الاولى لسلالنا سادات والتانية ادبنا الروايات ودي تالتة للاهرامات مهدي زويل اجمل ابيات ودي تالتة للاهرامات مهدي زويل اجمل ابيات يا مصري تسلم يا اصيل بها اسعد مصر ابن بحيرة كده وسط العالم والجيرة لتمين مش تالت الفية ادي مصر بعلمائها كبيرة وتروى من نيلك يا اميرة زويل اتكرمت في المانيا وبهرت العالم والدنيا مصرنا شرفت في امريكا وباريس وهولندا وبلجيكا جايزة فيصل سعودية فخر وللدول العربية والكل مصر ومصرية منين يا زويل اغلى تحية المصريين بيهنوك وقلوبهم تبعت تهنية بنقول لك الف مبروك على جايزة نوبل العالمية بنحبك فايز كده دايما يا مهني حبايبي حواليا مهر المتولى على محمد واهل المنصورة ده اهلية يا سيدي انا بشكرك جدا والله دي نحييك من كل قلبنا وكل اللي بتمناه من حضرتك بقى امنيتك ايه سعادتك لما تيجي ارض الوطن تعمل لمصر ايه بقى سعادتك او امنيتك ايه لمصر ان شاء الله يعني اكبر امنية ليا بمصر ايوه ان مصر زي ما عملت في القرون والعصور القديمة ان شاء الله ايوه تكون في الركب العلمي المحترم ان شاء الله في القرن 21 يا ريتنا يا فندم يعني مصر نفيدها اكتر واكتر للعالم كلها يعني مصر بنحبها من كل قلوبنا ونتمنى ان تكون فوق العالم دي كلها ونديلها العلم زي ما بتدي لاي بلد في العالم ان شاء الله الله يكرمك يا فندم وبنهنيك من جوه قلوبنا والله الله يخليك على هذا الفوز العظيم بجائزة نوبل العالمية واهل المنصورة كلهم بيحيوك والله الله يخليك سلام لكل اهل المنصورة الله يكرمك يا فندم وكل عام وانتم بخير وإذاعة البرنامج العام وكل حبايب مصر كلهم الله يخليك مع السلامة يا فندم كل سنة وانت طيب استاذ عمر معانا تليفون ناخد المكالمه اتفضلي يا ايمان الو ايوه دكتور احمد زويل ايوه الف مبروك يا دكتور مصر كلها بتحبك ومصر كلها بتدايلك الله يخليك مين حضرتك انا مهندسه هويده نجدي هندسه كيماويه جامعه اسكندريه اهلا وسهلا اهلا بحضرتك الحقيقه انا نفسي ان حضرتك بما انك بتتمتع بالخلق زائد الدين زائد العلم الواسع ودي معادلة صعبة قدرت حضرتك تحققها لنا فنفسي حضرتك يعني تتكتب عنك سيرة ذاتية بحيث تبقى قدوة لأولادنا بعد كده لأن احنا مفتقدين القدوة دي اللي بتحقق المعادلة اللي انا قلت حضرتك عليها ان شاء الله حيبقى فيه يعني وبالذات حتى بعد نوبل يعني في اخوة كتير الحقيقة في مصر مهتمين بالعملية دي ضرورة في حاجات لان في حاجات مكتوبة عني بالانجليزي بس في اخوة في مصر هكتبها باللغة العربية أيوة. ان شاء الله وملخصة للطفل بحيث انه تبقى قدوة لي ان شاء الله انا عايز اسأل حضرتك سؤال يمكن علمي شوي معلش انا احنا درسنا كيمياء وعرفنا ان في المولوكيول زي ما حضرتك عارف والبونز وكده والحاجات اللي بتتكسر وتتعمل يعني عايزة اعرف طب احنا لما حضرتك دلوقتي اكتشفت ازاي هي بتتصور احنا درسناها على اساس ايه لا هو يعني يمكن باسهل طريقة اقدر اقول لحضرتك بما انك أيوة. حضرتك في الكيمياء انا فاهم حضرتك هتقول ايه بس يمكن المستمع العادي مش هيستوعب الكلام نفسه بس لو اتكلمتي هفهم طيب هحاول اقولها يعني هو يعني فاكر انت لما كنا في الثانويه العامه وفي الجامعه كانوا يقولوا لنا مثلا الف بلس زائد ب بيطلع جيم بلس تاء او حاجه زي كده بيحطوا سهم بيحطوا سهم السهم ما كانش مفهوم يعني العلماء بقى لهم قرون وقرون بيحاولوا يفهموا يعني ايه السهم ده بس احنا بنقول المرحلة الاولى للتفاعل والمرحلة الاخيرة للتفاعل النهاردة بدأنا نوضح السهم ده بكل مراحله بحيث ان احنا نقدر ناخد طب كنا نعرف ازاي ان البونز دي بتتكسر او بتتكون غيرها جديدة لان احنا بنبص بقى على نهاية التفاعل ونعرف ايه اللي طلع فنخمن كمركب على بعضه ايوان ونخمن بقى نقول طب يبقى ده معناه البوند دي اتكسرت في الاول ودي بعد تخمين، انما حضرتك وضعت ايدك على الحقيقه نفسها. بالظبط، اللي هي المرحله الانتقاليه دي مصوره بفريمز تقريبا دلوقتي او بالصور. أي. فيها تقريبا شيء خرافي، شيء خرافي. يعني حضرتك عملت حاجه خرافيه، يعني انا يعني بسيطه، يعني علمي برضو بسيط جدا جنب حضرتك. حضرتك عملت شيء مذهل، مذهل بالنسبه لي كانسانه بسيطه، فما بالك بقى باللي شافه بعينيه. يعني الله يخليك، شيء خطير خطير خطير. الله يخليك واشكرك على السؤال الصعب ده اللي انسالته. لا انا اسفه ان انا سالت سؤال صعب. يعني. بس كنت عايز اعرف طب احنا اتعلمنا ازاي لما هي لسه معروفه دلوقتي. تمام تمام بس تمام. ميرسي خالص يا دكتور، الف الف مبروك. وانا تحياتي للمدام بتاعت حضرتك لانها اكيد عظيمه وراء رجل عظيم. هقول لها والله هبلغ لها السلام. عظيمه عظيمه فعلا يعني. الله يخليك، الله يخليك، ميرسي قوي، مع الف سلامه. القلوب التي تتحدث وليست الالسنه. بكل حب واعتزاز وتقدير نقول لدكتور احمد زويل الف مبروك جائزه نوبل. مستمعينا الاعزاء 75-92-303 تليفون البرنامج العام، خط مباشر بينكم وبين دكتور احمد زويل في ستوكهولم. الحقيقه يعني يمكن دكتوره ديما حضرتك سمعتي معانا التحيه اللي المستمع بتتكلم عنها، احنا بنشارك في هذه التحية. وانا عايز اقول برضو معلومة كده، ان حضرتك كنت حريص على ان الولاد لازم تعليمهم عربي رغم ان عايشين في امريكا وفي وسط المجتمع الامريكي، انما كنت حريصة على تعليمهم اللغة العربية. تدينا بقى المغزى وراء هذا. الحقيقة انه الواحد مهما لو سافر ولو راح على بلاد الغربة جذوره بتضل معه، واهم شيء الولاد يعرفوا اهلهم اجوا منين واصلهم من وين، ولازم يتعلموا اللغة اللي هي اللغة الام تبعهم، تبع امهم وابوهم واهلهم، كيف بدهم يتعاملوا مع الناس، كيف بدهم يتعلموا عن الحضارة العربية، كيف بدهم يتعلموا عن الحضارة الاسلامية. وكانت اللغة العربية شغلة اساسية بالنسبة لإلي، بجوز كون انا ظالمتهم فيها، بس انا بشوف انه شيء ضروري جدا للشخص اللي بده يربى ببلاد الغربة انه يعرف اصله. طيب يمكن احب اسأل بقى الدكتور زويل، طبعا برنامج حضرتك في السويد برنامج مشحون بالمحاضرات والمقابلات واللقاءات العلمية والاكاديمية يوم بيوم، زي ما انا شايف كده يمكن حتى كل ساعة في حاجة، وده اللي بيخلينا نحس بقد ايه انت اديتنا الوقت ده كله في وسط يعني هذه المشاغل المكثفة. فمن هنا لغاية يوم الجمعة، انا عارف وقريت البرنامج بتاعك وعارف ان فيه كل يوم حاجة لغاية يوم الجمعة اللي هو يوم الزفاف، يوم تسليم الجائزة نوبل العالمية الكبرى اللي العالم كله هيشوفها عبر الاقمار الصناعية في كل دول العالم. بعد السويد برنامج حضرتك ايه؟ انا على فكرة سعيد ان حضرتك ذكرت كلمة الزفاف ديت، لان ديت يعني زفة سويدية نوبلية، يعني لان احد الكتاب في مصر مرة قال انها، لما رحت مصر الحقيقة بعد جائزة بنجامين فرانكلين، والحقيقة مصر احتفلت بيها جدا جدا، بس هو سماها زفة زويل او حاجة زي كده يعني. فمعلش اللي زف المرة دي في السويد يعني ارجو الحقيقة ان البرنامج بتاعهم مكثف جدا، واحنا دلوقتي عندنا حاجة اسمها اسبوع نوبل، اللي هو يعني من والله بنطلع من الصبح لحد بالليل، ولكن جينا من حفلة غداء لحفلة استقبال تانية للنوبل فاونديشن، عملنا استقبال تالت، وبعدين بكرة رايحين المؤتمر الصحفي العالمي اللي هيحصل في الأكاديمية السويدية، وبعدين بعدها في استقبال بالأكاديمية اليوم اللي بعديه، لازم أدي المحاضرة نوبل الفخمة، وهكذا إن شاء الله. بعد كل ده بقى، وبعدين حدي محاضرات أخرى في السويد كمان، بعد كل ده إن شاء الله طلع القاهرة على طول، لأن فيه تكريم من السيد رئيس الجمهورية وتكريم من مجلس الشورى وبعض الجهات العلمية الأخرى زي الجامعة الأمريكية والأوبرا المصرية وحاجات أخرى. فأنا سعيد جدا إن أنا أكون في البلد الأم، وإن أنا أشارك الفرحة بالنسبة للشعب اللي أنا طالع منه ده. هو الحبايب هانا وسرور، الحبايب مسار في العمر مر ساعة مسار في العمر مر تحيي الأمان كمان وكمان لقى الأحبة في كل أوان تحيي الأمان كمان وكمان لقى الأحبة في كل أوان تحيي الأمان كمان وكمان لقى الأحبة في كل أوان كلمات تالية. وزي ما قلتولي في مستمع من أثيوبيا طبيب أنسجة وعايز يكلم الدكتور أحمد زويل. تفضلوا. ألو السلام عليكم. أنا دكتور محمد صابر محمد السيد أستاذ طب عين شمس قسم الأنسجة والخلايا. بتكلم من دولة أثيوبيا حيث أنا معار من تبع الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا. حضرتك طبعا فرحة كبيرة جدا حصول الأستاذ الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء, وده شرف لينا كبير جدا وفتحة خير واحنا بنستقبل الألفية الثالثة واحنا على اعتابها ان شاء الله بعد ايام قليلة ومع شهر رمضان المبارك. بحب اوجه له يعني الف تحية كمصري وكأستاذ في الجامعة, وبنطلب من سعادته ان هو معلش يحاول ان هو يتبنى مجموعة من الباحثين الشبان ويوجههم معاه في امريكا على هيئة منح او هيئة اشراف مشترك لمزيد من المعلومات والتقدم في مجال الليزر. وبنشكره ودايما يرفع اسم مصر عاليا في كل مكان وفي كل زمان. الله يخليك والف الف شكر والله. وانك بتكلم من اثيوبيا وانا عارف ان قالوا لي في الاذاعة انك بقالك 10 ساعات على التليفون او حاجة زي كده, فان شاء الله بالتوفيق دايما انت كمان في عملك والف شكر. دكتور احمد معنا مكالمة, المكالمات تنهال على حضرتك, تسمح بتلقي هذه المكالمة؟ اتفضلي حضرتك. اتفضلي. الو الو دكتور احمد مين حضرتك؟ انا هالة كمال صحفية بمجلة الاذاعة والتلفزيون. يا دكتور اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور احمد. انا بهني حضرتك مرتين, المرة الاولى بمناسبة شهر من اعظم الشهور اللي هيواكب ان شاء الله تسلمك لجائزة نوبل وهو شهر رمضان, فكل سنة وحضرتك طيب. الله وانت طيب ان شاء الله. بهنيك للمرة التانية والف مبروك على حصولك على جائزة نوبل. وانا طبعا مش هقدر اوصف لحضرتك مشاعر المصريين هنا وفرحة الشارع المصري, وقلوبنا بترقص من الفرحة وبنهني نفسنا. واحب اسأل حضرتك سؤال يا دكتور احمد. تفضلي. حضرتك بتحلم دايما لمصر بالتقدم ودخول الألفية الثالثة من أوسع أبوابها وهو باب التفوق التكنولوجي. من ضمن أحلامك بناء قاعدة علمية كبيرة جدا في مصر. بالضبط. فإمتى حضرتك هتودع الغربة وتستقر في بلدك مصر؟ وإمتى هتضع حجر أساس القاعدة العلمية وتستعين بمين فيها دكتور؟ ده سؤال يعني حقيقة صعب ما تجاوبش عليه, وسؤال مهم يعني لكن ما تجاوبش عليه في دقايق. بس اللي عايز اقوله لحضرتك انه اولا النهاردة العالم كله اصبح كقرية. انا بقدر في ساعات بكون من كاليفورنيا باجي القاهرة, فمش الغربة مش لازم ابدا ان انا اكون مقيم في القاهرة. مدام انا قلبي وعقلي مع مصر مش لازم ابدا ان انا اكون اسيب امريكا وان انا ارجع لمصر عشان خاطر تتبنى القاعدة العلمية وان انا اساعد في بناء القاعدة العلمية, لان مش انا اللي حبني القاعدة العلمية, السادة المسؤولين عن البحث العلمي في مصر وعن التعليم في مصر وطلبة مصر وأساتذة مصر، هي دي الناس الحقيقة اللي حابة. بس أنا أقدر أساعد، والمساعدة مش عامل المسافة. النهاردة خلاص انتهى من العالم اللي احنا عايشين فيه، فبكل التأكيد ان انا هعمل مستحيل مع الزملاء ومع الاخوة المسؤولين على العلم والتعليم على ان احنا الحقيقة نكون القاعدة المضبوطة والصلبة والصحيحة واللي تطلع مصر الغالية للقرن 21 ان شاء الله يا دكتور. وكلنا بنأمل وبنطمع ونطمح في اليوم اللي ان شاء الله تشرفنا فيه في مصر وتضع حاجة الاساس لهذا الصرح العلمي الضخم. وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة ودايما موفقين ورمضان كريم ان شاء الله. انا على فكرة كتبت عن حضرتك في المجلة عندنا، مجلة الاذاعة والتلفزيون، وارجو ان حضرتك تتابع ما ينشر ان شاء الله العدد القادم واللي بعده. طيب انا على العموم منتظر ان انا اقرأ مقالاتك الجاية ان شاء الله، ويمكن يكون لنا فرصة في القاهرة ان شاء الله لما اوصل. على امل اللقاء يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة دايما وموفقة في شغلك ان شاء الله. مع الف سلامة. مع السلامة. استاذ عمر؟ ايوه يا ايمان. لا بد وان اصف لحضرتك ان مكالمات المستمعين تنهال علينا في كل مكان. المستمعون بيرغبون في امتداد هذه الفتره، هل الوقت دكتور احمد يسمح بذلك؟ والله الدكتور احمد يعني كريم كعادته، وانا هحاول معاه على ما تزعلنا كده اغنيه حلوه ولا حاجه ان انا اقنعه. انتوا عندكم عرض الانباء الساعه 1:30 ان شاء الله. نعم. طيب يعني ممكن استاذن دكتور احمد ان احنا نمتد بعد عرض الانباء لغايه الساعه 2:30 عندكم، يعني 1:30 هنا بتوقيت السويد. ممكن دكتور احمد وافق؟ مشكورا كعادته. نيابه عن كل المستمعين احنا بنشكر دكتور احمد جدا، وانا ايضا معاك وبشكره جدا. استاذ عمر حضرتك. طيب استاذ عمر حضرتك ايه بقى دلوقتي؟ هنسمعك اغنيه من اغنيات التي يحبها الدكتور احمد زويل، ونحن وانت استاذ عمر طبعا تعرفه يعشق ام كلثوم، يعشق ام كلثوم ويعتقد انها تصله بالجذور دائما. معانا انت عمري. انت عمري جميل جميل. اهو الدكتور احمد زويل انتشى والله من مجرد العنوان بتاع الاغنيه. زميل رمزي معانا انت عمري ليسمعها العالم المصري الكبير الدكتور احمد زويل. الاغنيه جاهزه معاك ولا لسه هتجهزوها؟ يعني هم طبعا حضرتك يا استاذ عمر تعلم ضبط الاغنيه على الشريط. طيب وهم على ما تظبطوا الشريط انا عايز اسال الدكتور احمد في حاجه. دكتور احمد زويل، هل توافقني على ان حصولك على جائزه نوبل يؤكد ندية الانسان المصري والانسان العربي في مواجهه الاخر ويسقط الى الابد عقده الخواجه؟ يعني او انا هستخدم بقى لغة الجزيء، يعني بما معناه انه نفس الدي ان ايه اللي موجود في الانسان الغربي هو الدي ان ايه اللي موجود في الانسان العربي. ما فيش تخلف فكري في الانسان العربي، ولا في تخلف علمي في الانسان العربي، ولا في تخلف ثقافي ولا، ولكن لابد من وجود المناخ الصح وان يكون بيسموه يعني الاتموسفير عند الامريكان جو المناخ العلمي ده لما بيكون موجود وبتقدر الناس وبتديهم الفرصة لابد من ان يطلع الحاجات الكويسة اللي انت بتسمع عنها في الغرب. فالحقيقة دي يعني يمكن من اهم الحاجات اللي هتكون رسالة بالذات للشباب، انه ما يكونش في عملية احباط، ان يعني اذا ما كانش العلم ده معمول في المانيا او في امريكا او غيره يبقى احنا مش هنقدر نوصل له ولا بتاع. لا، اي واحد مجتهد ومننا ممكن جدا بالمصابرة والعمل الجاد انه يوصل حتى على مستوى العالمي. دكتور احمد تسمع معنا الاغنية؟ يلا نسمع سوا. حتى عينك تسرح في دنيا دوم عيني ترتاح عمر، بالفعل كنا نتمنى أن نودي الأغنية كاملة لدكتور أحمد، ولكن المكالمات، هل يسمح بتلقي مكالمة؟ تفضلي. ألو. ألو. أيوة تفضلي، مين حضرتك؟ أنا نيهال ميدي محمود، طالبة في ثالثة ثانوي. أهلا وسهلا. أنا مش أشد المعجبين بحضرتك، يعني بجد حضرتك رفعت رأسنا فوق جدا، وشكرا لحضرتك جدا. الله يخليكي، ان شاء الله انت ترفع راسنا كمان انت اكتر واكتر، يعني قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. انا اصلا اول انا يعني كنت عايز اسال حضرتك سؤال علمي شويه. هو انا في ثالثه ثانوي وباخد كيمس السنه دي، بس فكنت عايز اسال حضرتك ان كان في اختلاف ما بين العلماء، مثلا زي شرودنجر وهاينزبرغ كان حطوا الانسرتينتي برينسيبل، وفي نفس الوقت كانوا قالوا ان هي يعني الالكترون مش هنعرف نحدد مكانها في وقت معين حوالين النيوكليوس، ودوت كان طبعا ان كده انا ما عنديش تنبؤ يقيني قاطع عن البيجرا في المادة، وكده هيلغي كل القوانين الفيزيائية اللي هي اصلا مترتبة على الحاجات ديت. بعدين اينشتاين قال ان في هيدن فاريبلز بتحصل في الماده، فيعني انا عايزه اعرف هل الفيمتو ثانيه فعلا هتعرف تقدر تخليني اعرف هل الانسرتينتي برينسيبل اللي صح ولا المتغيرات الخفيه هي اللي صح. انت في السنه الثالثه ثانوي؟ والله العظيم ان انا سعيد جدا جدا جدا ان انا بسمع هذا الكلام، ان انت في ثالث ثانوي بتساليني سؤال ما يسالوش حد ولا في رابعه كليه العلوم. يعني دي انا سعيد جدا ان اسمع صوتك انك تقولي هذا الكلام. اولا انت بتحطي ايديك على نقطه مهمه جدا، وهي من الفرق بين الوضع اللي صوره شرودنجر زي انت ما قلتي، والوضع اللي تصوره لنفس الماده هايزنبرغ. الجمال بتاع الفمتو الثانية ان احنا قدرنا نوري بنظرية جميلة جديدة جدا نتيجة الاكتشافات دي، ان على الوقت بتاع الفمتو الثانية تصبح الصورة بتاعت شرودنجر هي مطابقة لصورة هايزنبرغ، لان عامل الزمن قصير جدا، وفي الفترة الصغيرة ديت ما حصلش ان المادة اكتسبت اللي هما بيسموه البروبابيليتي او عامل الاحتمالية بتاعته. فاحنا يعني زي بتقولي ايه بالبلدي كده، قفشنا المادة في عامل زمني قصير جدا، بحيث ان احنا نشوف التصور بتاعها في اللحظة الاساسية اللي يطبق عليها نظريات هايزنبرغ، وفي نفس الوقت عملت الاتصال من اول شرودنجر لحد هايزنبرغ. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الاكتشافات، واللي سمتها جائزة نوبل، ان احنا دخلنا الكونسبت بتاعت الكوهيرنس اللي جمعت بين كل النظريات دي. فانا بشكرك لان ده سؤال ممتاز جدا اللي انت قلتيه، وانت في ثالثة ثانوي. انا ما كنت في سنك في ثالثة ثانوي لا كنت افهم هايزنبرغ ولا كنت افهم شرودنجر، فانا متوقع لك بقى احسن من جائزة نوبل. طب ممكن اسال حضرتك سؤال تاني؟ طيب بسرعه بقى اتفضلي. كان بور قال ان هو يقدر يعني يحدد مكان وسرعه الالكترون في وقت معين، وهما قالوا يعني كانوا انتقدوا في هذه النقطه يعني، وقالوا لا ما ينفعش، لان الجهاز اللي هيستعملوه هيوقف حاجه من الاثنين، هيثبت حاجه، فهيديني ده غلط هو يعني هجاوب بسرعه عشان عندهم موجز الانباء، لكن الفكرة ان تصوير بور لحركة الالكترون في الذرة كان تصوير بنسميه احنا كلاسيكي، يعني هو استخدم حاجات زي قوانين نيوتن عشان يطبقها للفكرة بتاعت ازاي الالكترون بيفوت. بس الالكترون الحقيقة في المدارات الاولى اللي في الهيدروجين اتوم ده هو ما بيلفش، لانه الانسرتنتي تحته اللي انت قلت عليها بتاعت هايزنبرغ كبيرة جدا، ولكن لما تروح للمدارات العالية جدا في الهيدروجين في ذرة الهيدروجين تلاقي ان فيه التحديد دهوت بتاع الالكترون وانك تقدري تحددي المسافة بتاعته. فهو فاهمة؟ أيوة نعم اتفضل حضرتك. فهي دي الفكرة. لكن عشان نبسطها في عملية التدريس بنستخدم اللي احنا بنسميها النظرية بور الكلاسيكية، اللي هي باستخدام ان القوتين بيتعادلوا واو لكن الالكترون فعلا ما بيلفش حوالين النواة في المدار اللي هو ان بتساوي واحد ده او غيره. لازم الواحد يروح لفيري هاي اوربتس عشان يشوف ده. وبقول لك تاني مرة ان انا سعيد جدا بانك انت بتتمعاني في الطبيعة والفيزيكس والكيمياء بالصورة ديت، وانا سعيد ان انا اسمع صوتك. ميرسي قوي حضرتك، على فكرة حببتني في الكيمستري، لان اول سنة كنت اخده كان في اولى ثانوي، والاستاذ بتاعي هو اللي حببني فيها، وحضرتك كان اول مرة اعرف حضرتك، حببتني فيها اكتر. انا سعيد ان انا بحبك في كل ده والله. انا قال سعيد جدا جدا، وربنا يوفقك ان شاء الله. مع الف سلام. مع السلامة. أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي يا أغلى من أيامي. مستمعينا الأعزاء، مرة ثانية سنعود مع حضراتكم مع دكتور أحمد زويل كما وعدنا، وامتداد هذه الفترة وسام على صدر مصر. سنعود بعد عرض الأنباء، انتظرونا. بالطبع هذه موجات البرنامج العام التي تنفرد بهذه الفترة، فترة مفتوحة مع دكتور أحمد زويل. ده أنا هقدم لكم دلوقتي مفاجأة. يعني احنا اتكلمنا مع العالم الكبير دكتور أحمد زويل، واتكلمنا مع حرم العالم الكبير دكتورة ديمة. عارفين هتكلم مع مين دلوقتي؟ مع نبيل احمد زويل. انت سنك كم سنة نبيل؟ ست سنوات. بدأت تدخل مدرسة وتدرس؟ ايه فين؟ من نيو هورايزن. انت عارف بابا عمل ايه؟ ديسكفري يعني اكتشاف. اكتشف ايه؟ كيمستري، الكيمياء. وعارف سمعت عن الفيمتو ثانية؟ ايه بقى؟ I can't answer that one. بينط وبيخبط بعضهم يعني الجزيئات بتخبط في بعضها كده، وهو بابا قدر يصور الجزيئات دي وهي بتخبط في بعضها، وما كانش حد ابدا قبل كده قادر يشوفهم وهم بيخبطوا في بعض. صح؟ صح. هو اول واحد في العالم في البشر دول كلهم من يوم ما اتخلقت الارض قدر يشوف المنظر ده، وقدر يصورهن ويسجلهن ويخلينا نقدر نشوف الجزيئات وهي بتخبط. الجزيئات دي اصغر حاجة في الدنيا. انت جسمك ده كله مركب من جزيئات، الكنبة اللي احنا قاعدين عليها مكونه من جزيئات، الترابيزة دي، الهواء اللي حوالينا، ازازة المية اللي قدامنا، كل ده كله جزيئات. ما كانش حد قادر يعرف ايه الجزيئات دي ايه لغاية ما جه الدكتور احمد زويل وقدر يصورها ويعرفها ويكشفها لنا. صح؟ انت فرحان بده؟ لا مش فرحان. عايزه ايه يفضلك؟ ما يبقاش مشغول بحاجة. مفرح سنان كتير. يعني كنت تفضل ان هو يكون وقته معاكو اكتر انتو ولاده؟ ايه انا ولاد بابا. طب انت انت نبيل نفسك تبقى زي بابا زي دكتور احمد زويل، ولا عايز تشتغل حاجة تانية او تهتم بحاجة تانية؟ اشتغل مثل بابا. تبقى عالم؟ ايه. طب عالم برضو في الكيمياء والجزيئات والفيمتو ثانية والحاجات دي، ولا عالم في ايه؟ الفيزيكس. في الفيزيكس. ايه هي الفيزيكس؟ ااا شغلات مختلف لبابا. بس برافو ان هو دكتورة ديمة قادر ولو باللهجة السورية الجميلة اللي حضرتك علمتها لهم ان هو يقدر يعبر برضو بالطريقة دي. يعني كان في اطفال كتير في سنه عايشين في امريكا مع اهلهم يعني بيعرفوش ولا كلمة عربي. الحقيقة الفضل كمان لأحمد لأنه كمان أحمد بيوطي وقت معهم وبيشرح لهم عن العلم تبعه, ونبيل عنده اهتمام بالعلم كتير وبيحب يعرف أبوه بيعمل إيش ويمضي وقت معه وبيسأله هالأسئلة هاي. فالفضل مو بس لإلي كمان لأحمد. هاني اهتماماته شوي مختلفة, لساته بيحب اللعب والنطوطة. دكتور أحمد, هل في تربيتك للأولاد الصغيرين بيبقى فيه اختلاف شوية بالنسبة لتربية عالم لأبنائه عن تربية الإنسان العادي لأولاده؟ هل بتراعي حاجات معينة؟ والله أنا الحياة بتبع طريقة يمكن بسيطة جدا, وهو أولا عندي بنتين كمان هما في السويت اللي جنبنا ده نايمين, بس لأنهم لسه وصلين من كاليفورنيا, ودي مها وأماني, وبعدين في هاني ونبيل اللي سهرانين الليلة. أنا والحمد لله مها اتخرجت من جامعة كالتاك, ودلوقتي أماني في جامعة بيركلي, ويعني عاملين كويس أول حاجة. بتبع طريقة بسيطة جدا معهم, وهو أنه لابد وإني أحاول أفهمهم أهمية وحب المعرفة بس, واسيبهم بقى هم مش لازم يطلعوا زي ابوهم او يطلعوا النداء او يحصلوا على ذا ومش عارف ايه, بس الاهم حاجة عندي انهم يحبوا ويحترموا المعرفة, فيتعلموا احسن ويشوفوا الدنيا دي فيها ايه, وما ياخدوش العملية كده بالفهلوة وبتاع, يعني لازم يقروا ولازم يتثقفوا نفسهم, واي بقى حاجة يختاروها بعد كده دي بقى تبقى بينهم ارادتهم هي. يعني والله دكتور احمد زويل حضرتك يعني حببتنا كلنا في العلم والمعرفة, مش بس هاني ونبيل واماني والولاد يعني كلهم, لدرجه ان احنا دلوقتي داخلين على مجال تخصص في الفيمتو ثانيه والذرات والجزيئات, وبدانا نكتشف هذا العالم معك وندخل اليه من اوسع ابوابه ونحاول نفهم ايه الموضوع بالظبط. زي ما قلت في بدايه هذه السهره المفتوحه ان قبل جاليليو كان الناس متصورين الكواكب والنجوم دي أسود وغزلان ومناظر غريبة في السماء, كواكب ونجوم ومناظر والسلسلة والأسد والجدي والطور اللي خلوها الأبراج دي كلها والحاجات دي, لغاية ما جه واكتشف التلسكوب وبدأنا نعرف ان القمر ده ما هوش مجرد النور اللي احنا بنشوفه ده, وانما ده كوكب او كويكب يعني قمر تابع لكوكب الأرض, وانه هو صخور وجبال وهو الى اخره. بدأنا نفهم شوية. لما جه الميكروسكوب بدأنا ايضا نشوف عالم اخر اللي هو العالم الاصغر, الميكروبات والجراثيم اللي كان مش ممكن رؤيتها بعين مجرد. فضلنا برضو ما نعرفش حاجة عن جزيئات هذا العالم اللي في كان في ظلام دامس, لغاية ما حضرتك دكتور احمد زويل جئت الى العالم واكتشفت عالم الجزيئات عن طريق كاميرا الليزر اللي بتطلق فلاشات كده او يعني اشعاعات من الليزر, تقدر تصور في, في, في, في اجزاء ده متناهية الصغر من الثانية حركة الجزيئات. حركة الجزيئات في ايه؟ في اقترابها وتباعدها وتفاعلها وتخلقها الى جزيئات اخرى, وكأنه زواج بين بشر, بين رجل وحب, وحب فعلا زي حضرتك ما بتقول, فعلا وصلت للحب. يعني حضرتك لمست عاطفة في الجزيئات؟ طبعا دي يمكن من اهم الحاجات اللي بتخلي الاول والتفاعل الكيميائي هو الحب الكيميائي, يعني الكيميكال لاف ده بيسموه, يعني او اللي انا بسميه. بمعنى ايه؟ بمعنى سبحان الله يعني في تقارب كبير جدا في العملية دي بين الانسانية او الانسان ازاي وبين الجزيئات دي, وانا دايما يعني بحاضر فيها في الحاجات دي. يعني على اساس بيبقى في الاول كده الجزيئات بتحاول بيسموها اتراكشن, يعني جاذبية كده بينها في الاول, ولها علاقات بحاجات يعني جميلة الواحد لو يقعد يتغزل فيها زي ما انت حضرتك بتتغزل في الشعر كده ممكن يطلع منها شوية حاجات كويسة يعني تفيد. لكن الحقيقة في يعني تشابه كبير. وبعدين حاجة غريبة جدا بقى, لو حاولت تقربهم اكتر من اللازم من بعض قوي قوي قوي يتقلب بقى التجاذب ده لتنافر. شوف بقى ازاي. فكل الفكرة ان احنا نقدر نفهم المساحات اللي بينهم اللي بيحصل فيها التنافر والتجاذب، لان احنا لو عايزين ان الجزيئات دي تطلع حاجات كويسة يبقى لازم يتجاذبوا، لو مش عايزين ان هم يطلعوا حاجات مش كويسة يبقى لازم يتنافروا. فدي كلها عوامل بيسموها يعني زي فرويد كده ما عمل تحليل للحاجات دي، احنا لازم نفهمها كمان في عالم الجزيئات دي. طيب اساسا هي الجزيئات في كل عناصر الكون هي الحاجة اللي يسموها الاساسية او الفندمنتال لكل خليقة على الارض، اللبنة الاولى. اللبنة الاولى يعني اكبر واهم جزيء فيك حاليا دلوقتي يعمل ويفكر ويكون هو مثلا جزيء اللي بيسموه الدي ان ايه ده. مثلا فده لبنة او حاجة اساسية، يعني من غيرها مش ممكن انك انت تقدر تكون الجسم الانساني او العقل الانساني او المية او الهواء او كل الحاجة دي معمولة من الجزيئات. يعني اذا نقدر نقول ان الجزيئات دي هي اللبنة الاساسية الاولى لكل عناصر الكون، سواء كانت هواء يعني غاز او مادة او ارض مادة صلبة، حيوان انسان خلية، كل ده متكون من جزيئات اللي هي جزيئات وذرات. يعني جزيئات وذرات. طب ما الفرق بين الجزيء والذرة؟ الجزيء هو عبارة عن مجموعة ذرات، يعني اول ما يكون عندك اكتر من واحدة ذرة متحامين مع بعض او منجذبين لبعض اللي هو اتنين ذرتين ده يبقى جزيء، ويبقى جزيء بقى من ذرتين او من الاف الذرات. يبقى معنى كده ان مفيش ذرتين ممكن يتجاذبوا، لازم يكون جزيء يتجاذب مع جزيء. ما هو الذرتين لو تجاذبوا مع بعض بيعملوا جزيء، وبعدين تبدأ بقى الجزيئات المختلفة دي تتجاذب مع بعضها وتكون بقى حاجات تانية، جزيئات جديدة بقى. وهي الفكرة دي اللي بتعرف ما معنى التفاعل. يبقى إذن زي جاليليو ما عمل التلسكوب وشفنا بيه الكواكب، ما حدش قال ساعتها طب هنستفيد ايه من ان احنا نشوف الكواكب عن قرب والنجوم. لكن بعد كده اثر هذا الاكتشاف عن اختراع سفن الفضاء والاقمار الصناعية ومكوك الفضاء وكل التقدم العلمي الفضائي الهائل ده كله اللي احنا عايشين فيه حاليا. ايضا برضو لما قدرنا نشوف بالميكروسكوب الجراثيم والميكروبات، بعد كده ده أثر عن علاج أمراض عديدة وعن وقاية من أمراض عديدة. أيضا اكتشاف عالم الجزيئات بواسطة الدكتور أحمد زويل هيدخل بينا إلى عالم جديد إحنا نفسنا مش قادرين نتنبأ إيه اللي ممكن يحصل والنتائج اللي هتترتب عليه بعد كده، سواء في الطب أو في المجتمع أو في العلم. كلام سليم فعلا، والواحد ما بيبقاش عارف كمان من الجميل في العلوم الجديدة ان البعد بتاعه بيبقى الواحد مش قادر الحقيقة لا يعرفه ولا يحسبه، وبتحصل بقى اكتشافات جديدة وعلماء صغيرين بيطلعوا بحاجات جديدة. انا شايف ان انا يعني جرت شوية على وقت المستمعين، واكيد في كتير قائمة انتظار على التليفون. فناخد المكالمة التالية. الو ايوان مين حضرتك؟ بعاتف الجندي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا من مصري مقيم في القاهرة ومن ابناء الغربية. اهلا وسهلا يا دكتور احمد. انا عايز اقول لك اشكرك لانك رفعت راسنا كلنا. الله يخليك. الله وبقول يخليك. مبروك. الف الله يبارك فيك. يعني لان مهما قلت مش هقول اكتر من الناس كلها قالت، الهيئات العلمية قالت على مستوى العالم كله، فمهما اقول مش حاضر اقول قدهم ولا ربعهم. الله يخليك. كلمة واحدة مبروك واشكرك. مبروك لانك يعني تستحق جائزة نوبل، واشكرك لان رفعت راسنا كلنا لفوق. وعايز اقترح يعني لو سمحت، عايز اقترح اقتراح اكلم فيه الاستاذ عمر، هو جنب حضرتك لو سمحت. ايوه استاذ عمر، تكريم الدكتور زويل معلش لا مؤاخذة مش بالكلام، انا بطلب من حضرتك باعتبارك رئيس شبكة البرنامج العام تتبنى الدعوة الى انشاء هيئة اهلية بتمويل شعبي لانشاء مؤسسة علمية باسم الدكتور احمد زويل. والله ده اقتراح جميل جدا، واحنا يعني مش عايزين نعمله تمثال، لا هو تمثاله في قلوبنا، صورته في قلوبنا كلنا، في قلوب كل مصر، علشان نحسس الراجل ده انه رفع راسنا لفوق واحنا معاه، وباسم الدكتور احمد زويل وتتبنى. يعني انا سمعت بنت شابك بيكلمها الدكتور، كانت بتكلم الدكتور دلوقتي وانبسط منها، ليه مفيش مؤسسة تتبنى الحاجات دي؟ مؤسسة تتبنى هذه المواهب، المواهب والابداعات والابداعات والعلماء الشبان، والعلماء الشبان والعلماء الدارسين والباحثين، مؤسسة من الحضانة للدكتوراه. ان شاء الله. حاضر، ده اقتراح مفيد. مين معايا يا فندم؟ عاطف الجندي من القاهرة. اهلا اهلا يا استاذ عاطف، ومتشكرين جدا على اقتراحك، وباذن الله قريبا نلاقيه متحققا. انا بحمل حضرتك مسؤولية الدعوة لانشاء هذه المؤسسة، تدعو الناس كلها، وانا متحمل هذه المسؤولية باذن وأنت الله. وانت قدها، وانا عارف انك قدها، وانا عارف انك قدها، واجمل تكريم للدكتور زويل ان نحسسه ان كل واحد صغير وكبير من الشعب المصري ممتن لانه رفع راسه. ان شاء الله يا فندم. ماشي، شكرا، متشكرين جدا. لا العفو. وسام على صدر مصر من البرنامج العام، والدائرة التليفونية مفتوحة بيننا وبين ستوكهولم، ومعنا الإذاعي عمر بطيشة والأستاذ الدكتور أحمد زويل العالم المصري الكبير الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء. أستاذ عمر، إلى جانبه كمان يا عبد الرحمن حرمه الدكتورة ديمة، وقالت لي تعليق جميل جدا دلوقتي يمكن أحب أنقله للمستمعين أيضا. لما بتكلم عن جاليليو والتلسكوب اللي هو عمله والاثر الكبير اللي احدثه اكتشاف عالم الفضاء بقى والمجرات والنجوم والكواكب والى الجالكسي الضخمة دي كلها، فالدكتورة دي ما لها تعليق وشرح وتفسير نحب نسمعه سوا. تفضلي. حقيقة انا انبسطت كتير من الشرح اللي انت كنت عم تعطيه والتمثيل عن العلم، بس كنت عم تذكرني هذا انه قبل ما نجي على سويدن على السويد نحن وقفنا في واشنطن، وحبيت بهالنهار اللي وقفت فيه اخذت الاولاد على متحف الفضاء وعرضوا هنيك فيلم حبيت الاولاد يتفرجوا عليه، وعطوا تشبيه تماما اللي انت كنت عم تعطيه لما عم يشرحوا عن العلم، وقالوا انه الانسان هو ماشي في رحلة دائمة للاكتشافات، وعجبني هالتعبير هذا جدا. فلما كانوا عم يحكوا بلشوا كمان بجاليليو انه كيف التلسكوب وصلنا، فقالوا انه جاليليو لما بلش عمل التلسكوب ما كان بذهنه الفضاء، وانما عمله لانه هو كان من مدينة فينيس بايطاليا، واللي هي كان موضوع السفن فيها والبحرية كتير مهم، فهو عمل التلسكوب لحتى يقدروا يشوفوا السفن قبل ما يقدر العين البشرية انها تشوفها، فكانت الرغبة انه يشوفوا السفن وهي بعيدة ويقدروا يقدروا امتى بدها توصل. وبعدين بالصدفة خطر بباله انه يوجه التلسكوب للفضاء للسماء ويشوف شو ممكن يشوف فيها، وهنيك يعني فتح له مجال الفضاء واكتشف الاكتشافات هاي. والله احنا نحيي الدكتورة ديمة ونحيي سوريا العربية التي انجبت الدكتورة ديمة، حقيقي ده شرح وتفكير عظيم جدا وبلور ووضح وقرب للأذهان الفكرة اللي أنا كنت عايز أشرحها، أن أحيانا ممكن العلماء يعني ممكن عالم يكتشف حاجة تؤدي إلى فتح خطير جدا في مجال يمكن ما كانش بيخطر على باله هو نفسه، لما وهي دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أنه يلهم العلماء ويديهم القدرة ويسخر لهم العلم برضه أن هم يقدروا يكتشفوا المجالات دي اللي بتؤدي لاكتشافات اخرى واخرى في سلسلة متواصلة. استاذ عمر، يبدو ان هناك مكالمة من مستمع. مكالمة من مستمع، وهو كذلك الدكتور احمد معك. تفضل. الو السلام عليكم. ساعة السلام ورحمة الله. دكتور أحمد. أيوة. والله إحنا سعداء جدا وإحنا بنهني نوبل بحضرتك. الله يخليك. مين حضرتك؟ يعني حضرتك وسام على صدر كل مصري. الله يخليك. مين حضرتك؟ شرف لكل عربي وفخر لنا جميعا، وإن شاء الله دايما إلى الأمام وربنا يحفظك ويرعاك. مواطن مصري يحب لو طبع قبلاته على وجهك الكريم وقبل الأيادي التي تعمل لخير الإنسانية. لا العفو والله، بس أحب أعرف اسم حضرتك. يعني محمد رمضان البحيري. منين حضرتك؟ من الصعيد حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا، أنتوا أهل الصعيد، أنتوا اللي طلعتوا لحضارة مصر القديمة. الله يكرمك. والله فأشكرك و على الكلمات الجميلة والمعبرة دي، والله ألف ألف شكر. كرمك الله يا سيدي. كل سنة حضرتك. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. نشوفك في مصر وفي أحسن الأحوال دايما. يا صدق الزين، صدق الزين على حبيبنا، يا صدق الزين، يا صدق الزين، يا صدق الزين على حبيبنا، يا صدق. فعلا يا صلاة الزين على حبايبنا احمد زويل والدكتورة ديمة والابناء الاعزاء. هو الحقيقة يمكن بمناسبة الدكتورة ديمة عبد الرحمن، انا برضو يعني في سؤال تقليدي صحيح لكن لازم اسأله وقاعد من اول السهرة، يعني عايز اقول لها انت شعورك ايه بحصول العالم الكبير دكتور احمد زويل بالنسبة لنا وبالنسبة لها هي زوجها احمد زويل؟ نعم. بالحصول على هذه الجائزة، ايه الشعور وايه الموقف وايه احساسك العام؟ يوم اجت المكالمة التليفونية كلياتنا كنا يعني عم ننط عن الارض ومبسوطين وعم نضحك، بس لقلك الحقيقة انه لحد هلا انا لسه ما استوعبت انه اخذنا جائزة نوبل. فماشيين يعني والله يعني ماشيين كده، الدنيا كلها عم تحتفل فينا ومبسوطين وعم ناخد الاحتفالات والريسبشن والاستقبالات كلياتها، بس الحقيقة لسه. بس كمان لازم اقول انه فرحتي فيك يمكن مثل فرحة كل الناس اللي بمصر واللي بسوريا واللي بالعرب كلياتهم، فرحتي انه واحد عربي اخذ الجائزة، لانه ردت لنا الامل، ردت لنا الروح انه العرب ممكن انه يوصلوا لمراكز علمية عليا، وممكن انه لكلهم كلمة يأثروا فيها على حتى سياسات شعوب، على تأثير العلم بالدول العربية، اللي هو امر كتير كتير بهمني مثل ما بهم كل عربي. نعم. صورة ريما، حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، ان هذه اول جائزة في النوبل في العلوم يحصل عليها عربي. يمكن احنا حصلنا قبل كده دكتور احمد على جائزة نوبل في الأدب لأدبنا العالمي الكبير نجيب محفوظ، حصلنا عليها في السلام الرئيس الراحل أنور السادات، لكن لأول مرة في التاريخ يحصل عربي على جائزة نوبل في العلوم وفي هذا التخصص الدقيق شديد التعقيد. ما المغزى؟ هو المغزى يمكن البسيط، يعني ان طبعا النهاردة حضارات الشعوب المتقدمة بتقاس على المقياس العلمي. طبعا العمل الادبي العظيم او انك تقدم حاجة للبشرية من خلال السلام، دي حاجة مهمة جدا طبعا في تاريخ الشعوب وتاريخ الامم. بس الناحية العلمية بتقاس على اساس يعني بتعكس التقدم الهائل اللي حصل في العلوم والتكنولوجيا بالنسبة للأمم. وطبعا ده زي لو تشوف الخريطة العالمية وتبص عليها، أنا بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة في محاضرة نوبل حوري خريطة عالمية عليها نقط حمراء وصفراء وخضراء للناس اللي اشتغلوا معايا من جميع أنحاء العالم، فتلاقي إن في ظاهرة غريبة جدا. وإحنا بنعمل ده لما طلعت جائزة نوبل وعملت ده عشان أشكر الناس كلها اللي اشتغلت معايا دلوقتي في 20 سنة، لقيت حاجة غريبة جدا يا أستاذ عمر، إن كل النقط دي مكثفة جدا في البلاد المتقدمة. يعني الناس دي كلها جاية، اللي جاية من أوروبا و واللي جاي مش عارف مين. بس مثلا متروح على افريقيا ما تلاقيش اعداد كتيرة جاية، مثلا متروح حتى على بلاد في حتة في روسيا ما تلاقيش اعداد كبيرة جدا، تلاقي امريكا واوروبا واليابان والحاجة دي. فواضح ان البلاد دي تقدر تعمل لها مقارنة بالضبط بتقدمها العلمي وتقدمها الصناعي وتقدمها على الخريطة العالمية كلها. فبهذا المقياس الحقيقة ان حصول واحد زي حالاتي على جائزة نوبل في العلوم بيفتح فاتحة خير ان العرب برضو يكونوا على الخريطة العالمية دي بالنسبة للتقدم العلمي والتكنولوجي، وده امل ان شاء الله. طيب ده عظيم جدا، لكن برضو في نفسي شيء يعني انا مش عارف ليه متصور ان دي طبيعة مش كيمياء. لماذا هي كيمياء وليس الطبيعة؟ ده برضو الحقيقة سؤال كويس، لان احنا بنحط ساعات حوائط بين العلوم. يعني الاخت او البنتي انا ديت اللي ذكرت السؤال المهم جدا دي، اللي هي في سنة تلتة ثانوي وقعدت تسأل على شرودنجر وهايزنبرج والهيدروجين والمولكيوز ومش عارف ايه. هو ده التعليم اللي يفرح، هو ده الحاجة اللي بتفرح. بتشوفها في امريكا، بتشوف ان مفيش الحواجز بين الكيمياء وبين الطبيعة وبين مش عارف البيولوجية. العلم بقى يعني بنسميه بالبلدي كده سايح على بعضه بالطريقة دي. فليه الثوابت وليه الاسس؟ ومجرد الواحد يتعلم الاسس دي كويس بيقدر بقى يبحر في علوم مختلفة شبكة ببعضها ومتصلة ببعضها بطريقة جميلة. وعلى سبيل المثال يعني انا زي ما انت عارف لاينوس بولينج تشير بروفيسور مثلا في كالتاك، بس انا بروفيسور اوف كيمستري اند فيزيكس. او ده مثلا ممكن ما يحصلش في بلاد كتيرة جدا مثلا بتتقدم او ديفلوبينج يعني او بتاع، لانه يقول لك لا ده لازم يكون في التخصص ده وفي المادة دي. لكن الحاجات دي الحقيقة بتدوب كتيرة جدا. وبعمل انا شغلي ليه علاقة كتيرة بفيزيكس وشغلي ليه علاقة كبيرة بالكيمستري، وداخل دلوقتي في البيولوجي والميديسن. فدي حاجات يعني كلها بتبقى شيقة وجميلة، والواحد يتمنى ان دي الطريقة العلمية الصحيحة بالحقيقة بالنسبة للقرن 21. اذا نتلقى مكالمة هاتفية اخرى. الو. ايوان. استاذ عمر. انا الحقيقة انا الدكتور احمد زويل. اهلا دكتور. دكتور احمد زويل، اهلين اهلين. الله يخليك. مين حضرتك؟ انا من سوريا، شهام مصطفى السقا بتكلمك. اهلا وسهلا. الف الف مبروك، مبروك على الجائزة. انت رافع راسنا للسماء، يعني انت رافع الامة العربية كلها فخورة بيك يا دكتور. بشكرك جدا يا مدام والله على الكلمات العظيمة. وبعدين انا من سوريا ومن جماعتك، انا بعرف انها المدام من عندنا السيدة دينا، احنا من عنا من سوريا برضو ومنعرفها. اتمنى من الله ان شاء الله اجي القاهرة وتكون انت في القاهرة بعد اسبوع او اسبوعين ان شاء الله، علشان اتشرف باللقاء بيك واسلم عليك واقول لك مبروك بنفسي. ان بصراحة يا استاذ يا دكتور احمد انت رافع راسنا للسماء، واحنا فخورين فيك. مش بس مصر وسوريا، كل الدول العربية فخورة بيك. والف الف مبروك يا دكتور احمد، اتمنى لك السلامة ونتلاقى قريب ان شاء الله في القاهرة. الله يخليك. اهلين، مع السلامة. مع الف سلام. وطني حبيبي الوطني الاكبر، يوم ورا يوم امجاده تكتر والاصرار مليئة حياته. وطني يكبر ويكبر اكبر. وطني حبيبي الوطني الاكبر، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله يا وطني. معانا عبر الدائرة التليفونية مكالمة له من أحد أساتذة المستمعين. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ دكتور أحمد زويل. أنا حضرتك أنا مش عارفة أكلمك إزاي أولا، لأن بتهيألي ده يوم سعد النهاردة إن أنا أكلم حضرتك على التليفون. الله يخليكي. والله أنا على فكرة أنا من دسوق. أهلا وسهلا. أيوه يعني حضرتك بلدياتها. طبعا. اسمك ايه؟ ولاء رمضان القطري. اهلا وسهلا. طبعا انا بالنيابة عن اهل السوق كلها بقول لك الف الف مبروك على الجائزة العظيمة قوي دي، وبهنيك بشهر رمضان المبارك. وانا طبعا مش هسألك اسئلة علمية زي كل اللي قالوها، لان انا طبعا بكالوريوس تجارة فمش قوي في العلوم. يعني هسأل حضرتك على شهر رمضان المبارك وازاي بتقضي شهر رمضان ده في امريكا. لا يمكن مهما اكون في اي مكان في امريكا او في العالم تتعوض رمضان عند سيد ابراهيم الدسوقي. ايوه. بما انك انت من دسوق مستحيل، او يتعوض عند الازهر او يتعوض عند الحسين وعاداته. الحقيقة ان الانسان بيفقد الحاجات دي نتيجة الغربة، يعني لانه طبعا بنحاول، يعني المدام عندي بتحاول توضب الجو الرمضاني الجميل، وان مثلا اجي من الشغل على ميعاد الفطار بحيث ان نجتمع مع الاسره، وساعات حتى بنحط شويه قران ونحط شويه الاذان ونعمل الحاجات دي كلها. لكن حقيقه انشغال الحياه هناك في امريكا وصعوبه ان الواحد يكون عنده الوقت المنظم من الصبح اللي بالليل، وضغط الحياه كمان في امريكا ما بيخليش الجو الرمضاني ده بالطريقه اللي الواحد بيستمتع بيها في مصر. وانت عارفه كده بقى في مصر الواحد بيريح بينام كده الصبح 3 4 ساعات ويقوم ياكل الكنافه والقطايف وعمال ما يشرب الشاي ويطلع بره وبتاع، عايزه 5 ساعات كده بقى. مش ممكن في امريكا. طب حضرتك هتقضي يعني رمضان ده ويانا؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا طالع على طول من السويد على مصر، وهنقضي ان شاء الله جزء كبير من رمضان في القاهره ان شاء الله، واسكندريه، ويمكن نيجي تسوق، يعني ان شاء الله هنلف شويه. لا احنا نتمنى لحضرتك تيجي لنا يوم واحد بس وتزور سيد ابراهيم الدسوق. الله يخليكي ان شاء الله. وانت متكلمه من دسوق بقى ولا ايه؟ ايوه من دسوق. طيب حضرتك سهرنا ده ايه ده ايه مسحرك كمان يعني. طب ده بس وانا هشوف الاغنيه اللي جايه باذن الله. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عنك، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عنك، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عنك، وعناي ميجك فيها النوم النوم يا مسهرني. ده انا قلبي بيسألني ايه غير احوال، ويقول لي بقى يعني يعني ما خطرتش على غير أحوال، ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على بال. أمال غداوي حبك فين وفين حنان قلبه علي، وفين حلاوة قربك فين، وفين حنان قلبه ومواعيده المتلاحقة وارتباطاته المكثفة يؤثر الإذاعة المصرية والبرنامج العام بهذا الوقت الثمين. أظن هذا منتهى الكرم الذي نشكره عليه شكرا جزيلا. وأنا عارف أن فيه يعني قائمة انتظار طويلة من المكالمات والعديد من المستمعين يودون الاتصال بالدكتور أحمد زويل وتهنئته. يعني انا بقترح ان لو ما كانش فيه شيء مختلف في المكالمات القادمة نكتفي بهذا القدر من المكالمات, ولا انتوا ايه رأيكم عبد الرحمن وايمان؟ فعلا عندك حق يا استاذ عمر, يعني شكرا للدكتور احمد زويل على انه اعطانا من وقته الثمين كما قلت سيادتك. والحقيقة المكالمات كلها التي اذعناها والتي تفضل الدكتور احمد زويل بالرد عليها كلها كافية وشافية لمستمعينا يعني. ولا يبقى في ختام هذه السهرة المفتوحة التي اكرمنا بوقته الثمين فيها العالم الكبير دكتور احمد زويل من ستوكهولم الا ان نشكر العالم المصري العربي الكبير الدكتور احمد زويل. شكرا جزيلا, ولعل ده يعني ترجمة لفرحتنا جميعا. نعم. فرحة نوبل. نعم. نوبل احمد زويل الذي جاء لمصر وللعرب بنوبل الثالثة بعد السادات وبعد محفوظ وفي العلوم لأول مرة في تاريخ العرب. نشكره شكرا جزيلا ونقول له مرة ثانية وثالثة وعشرة ألف ألف ألف مبروك دكتور أحمد. الله يبارك فيك يا أستاذ عمر, وبشكر الحقيقة كل الإخوة والإخوات اللي عملوا السهرة ديت, مع إن احنا دلوقتي الساعة دلوقتي تقريبا دخل على 2 في ستوكهولم, يعني تقريبا 3 دخل في القاهرة. وكل سنة وشعب مصر بخير ورمضان كريم, وإن شاء الله نراكم قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي, وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي, أنا تاج العناء في مفرق الشرق ودرات فرائد عهدي, إن مجدي في هناك في ستوكهولم مع العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل وعمر بطيشة. وكان معكم في القاهرة عبد الرحمن رشاد وإيمان عبد الحليم. والمخرجان رمز جاهد وعادل شحاتة. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي, وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي,